جلس أحد العلمانيين مع أحد المجالس فقال أحدثكم عن الجدي، فقال الحاضرون نعم، قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الجدي فليس منا. والسؤال هل هناك كافر يقول هذا أم لا، وما الواجب علي اتجاهه مع أني أعلم أنه يكره كل شيء ينتسب إلى الإسلام؟ وهذا إذا دلت عليه ينبغي أن يضع إلى أولاد الأمة، هذا تعجيل أولاد ينبغي أن يبلغ يفع عنه، هذا عمله هذا اتجاه إحضار من طرف الله صلى هذا إن شاء الله الأهل والسلام كذب يتعمد على الله كذب يتعمد على الله لكن بعضها لأي رأى كذب وأبو محمد الجوي والجماعة يقول من كذب عليه كذب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.